وما أدراك ما الطارق النجم الساحر إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ونور قلوبنا بنور معرفتك يا أرحم الراحمين. وفرج عنا وعن جميع المسلمين ما أهمنا وأغمنا من أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ بدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ينشئ أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. راوي هذا الحديث سيدنا عبد الله سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه هو أول مولود للأنصار في المدينة بعد الهجرة. سيدنا عبد الله بن الزبير كان أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، والنعمان بن بشير هو أول مولود للأنصار بعد الهجرة. إذا فسنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون على أكثر الأحوال لا يتجاوز 10 سنوات رضي الله تعالى عنه. فهذا من الأحاديث التي نقلها لنا صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا دليل على صحة تحمل الصغير. الصغير إذا كان دون البلوغ تحمل ثم روى بعد بلوغه، إذا تحمل قبل البلوغ ثم روى بعد البلوغ فإن روايته صحيحة إذا ضبطها. فهذا الحديث على جلالته وعلى عظيم وقعه ومكانه رواه لنا أحد من كان صبيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا النعمان بن بشير الذي جاء والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده على عطية يريد أن يخص بها ولده النعمان، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال فارجع فإني لا أشهد على جوز أو على ظلم. فهذا سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، كان من الصحابة الذين نزلوا بشمس. فإذا أحاديثه رواتها شاميون غالبا عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا الحديث له وقع في ألفاظه وله مكانة عظيمة في معانيه، فهذا من الأحاديث الجليلة لفظا ومعنى. ولذلك قال كثير من العلماء إن هذا من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. بعضهم قال هذا ثلث الإسلام، وبعضهم قال هذا ربع الإسلام، لأنه الأساس الذي يبنى عليه أصل عظيم، وهو الأخذ بالورع وترك الشبهات، وهو المحتوى أو الخطاب الذي رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ورد أصحابه أتباعهم عليه، ورد أتباعهم من تبعهم، أن يكون تفسير المسلم في توقي الشبهات لا في فعل ما يباح له. الآن غالب الناس تسأل، إذا سألت عن حكم شرعي تسأل تريد الحكم الأخف أو الحكم الذي يعني تبعاته أخف، فيقول لك ما في قول كذا، ما في أحد أحسن كذا، على خلاف شأنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحرون الورع. فلو كان هناك قول إذا كان في شبهة صغيرة يتركه، سواء كان من أمر المال أم كان من أمر الأبضاع أم نحو ذلك، اعتمادا على هذا الحديث. فهنا جعل صلى الله عليه وسلم ثلاثة مراتب: مرتبة الحلال البين، ومرتبة الحرام البين، ومرتبة مشتبهة لها وجه من الحلال ولها وجه من الحرام، أو يغيب حكمها عن كثير من الناس. هذه سميت مشتبهة، إذا نظر إليها من جهة وجدت حلالا، إذا نظر إليها من جهة أخرى وجدت حراما، أو يكون مأخذها الشرعي بعيدا لا يستطيع إدراكه كثير من الناس. الآن مثلا في كثير من القضايا خاصة القضايا المعاصرة يأتي بعض الناس فيسأل عن حكمها، فيقول له أحد العلماء: لا يجوز، محرم. فهذا السائل ما يعجبه الكلام، يبقى يذهب ويأتي حتى يجتمع بمن يقول له ما في شيء. فالآن يجتمع بين هذين الرجلين لواحد يقول له: اسأله شو دليلك على المعصية الحرام، فيرجع إلى العالم فيسأله ما دليل التحريم. غالب الناس 80% 85% 90% من الناس ما يفهمون الدليل إلا أنه قال الله تعالى كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا قلت له: يا أخي، هذا الأمر ملحق بأمر شرعي كلي، تفهم الشريعة بكليتها تصل إلى النتيجة التي أخبرك بإياها، يقول: لا، مو مضبوطة. فمثلا إذا واحد عم يتاجر في حكم التدخين، يسأل أحد العلماء يقول له: حرام، ما يجوز. يروح لعند عالم آخر بجوز متساهل فيقول له: في كراهة. يروح عند واحد ثالث يقول له: ما في شيء. فيأتي يسأل عن الدليل، يقول له: يا أخي، يقول الله عز وجل في كتابه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بيجي هذا الإنسان بثقافته العامية أو بيكون متعلم لكن بالعلم الشرعي عامي، بالمفاهيم الشرعية عامي، فبيقول: مين قال إنه هذا من الخبائث؟ ليش أنت عم تدخله في قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث؟ أنا عندي هذا من الطيبات. مثل هذا الإنسان كيف بدك تفهمه أن الحكم الشرعي يتعلق بذوي الفطرة السليمة؟ ما بيقتنع في هذا الإنسان، فيخفى مأخذ الحكم على مثل هالإنسان هذا، لأنه النص ما في نص على ما يريده، هو بده نص يعني يا أيها الذين آمنوا لا تدخنوا إن التدخين كان حراما. هيك بيفهم، ما في نص بالشريعة لهذا، في عموميات الشرع التي يستنبط منها الحكم في ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما دام الأطباء وعامة الحكماء وعامة العقلاء اتفقوا أجمعين على أنه ضار وخبيث وله مفاسد عظيمة، إذن هذا من الخبائث. فكون بعض الناس لا يشعر أنه من الخبائث، هذا الخلل من أي فيه هو، ليس في الدليل الشرعي. لكن مثل هذا الإنسان لا يستوعب الأدلة بحال من الأحوال، ومثل هذا سائر الأشياء التي يبتلى الناس بها في الألبسة وفي الممشى وفي المسكن وفي نحو ذلك، في العلاقات العامة، في أشياء كثيرة لها مآخذ شرعية يعلمها أهل العلم وتخفى على بعض الناس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام من شفقته ورحمته ورأفته بالأمة ما ترك صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس هملا، أراد صلى الله عليه وسلم أن ينقذهم وإن خفي عليهم مأخذ الأحكام، فعلمهم قاعدة في دينهم تصونهم عن كل ما يفسد عليهم أمر دينهم، وهو أنه إذا اشتبه شيء فدعه، اتق الشبهات. إذن صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة كلية يبنى عليها فهم الدين كله. فإذا أفتاك إنسان بالتحريم جاء من يفتيك بالإباحة، ما هو الأسلم لك؟ اترك، اتقي الشبهات. فمن اتقى الشبهات فهنا إذن هذه المرتبة الثالثة التي سماها صلى الله عليه وسلم مشتبهات، يعني مشكلات. ومن هنا في شيء اسمه الذوق الإسلامي العام، يعني من آمن بالله، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من آمن بالقرآن، من أقام الصلاة، من قام بكثير من التكاليف الشرعية، هذه الأشياء تورثه فهما في دين الله. هذا من الفقه في الدين. هذا الفهم في الدين ينبغي أن يصاحبه في كل وقت، ما يكون فهم يعني كما يفهم الأطفال. الطفل متى يفهم؟ يفهم قضية بعينها، تنبهه على شيء معين يفهمه، لكن شيء يشبهه ما يفهمه، شيء يقربه ما يفهمه. فشأن المسلم أن يتفقه في الدين، بمعنى أن يلحق الأشياء بأصولها. فهنا يعرف الإنسان كيف يفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فلن من الإشكالات كلها، سواء مما يتعلق بأمر الدين أو يتعلق بأمر الدنيا، سواء ما يتعلق بأمر الدينار والدرهم أم ما يتعلق بأمر العلاقات الاجتماعية والأخلاق والأعراض ونحو ذلك، إن لم يستمع الإنسان إلى هذا التوجيه النبوي وأصر على أن يأخذ المباح الصرف وأن لا ينتبه للمشتبه فيعامل المشتبه معاملة المباح، فهنا يحذر صلى الله عليه وسلم من وقوعه في الحرام. ويضرب لذلك صلى الله عليه وسلم مثالا حسيا، وهذه الأمثلة الحسية التي كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها نافعة كثيرا، هي من وسائل الإيضاح، وهي من الأشياء التي تقرب المعنى للسامع. لذلك اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الأمثال فجمعوها في أجزاء حديثية، ومنها أمثال الحديث للقاضي الرام هرمزي، وأيضا أمثال الحديث للشيخ الأصفهاني مطبوعان، جمع مثل هذا الأحاديث. يعني الأمثال ليس المراد بها مجرد العبارات التي يقال مثلا هذا مثل أو جرى مثلا، لا، المراد بها أيضا التشبيهات، مثل كذا، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل غيث أصاب أرضا. هنا من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. أيضا الحديث الثالث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد إذا اشتكى منه عضو، مثل الواقع في حدود الله والقائم فيها كمثل قوم اتهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها. فهذه الأحاديث كلها أمثلة ضربها صلى الله عليه وسلم لإيصال المعنى إلى السامع. فضرب صلى الله عليه وسلم هنا مثالا أن الملوك في الزمن القديم كانوا يجعلون منطقة يمنعون فيها الرعي، يمنعون أحدا من الرعاة أن يدخل فيها، فتبقى هذه المنطقة على حالها خضراء، ويبقى ما فيها من العشب والنبات على حاله، فيسمى هذا حمى. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحمى، قال لا حمى إلا لله ورسوله. فالآن هذا الملك الذي اتخذ حمى لا أحد يرعى فيه، يكون هناك حراس، يكون هناك نوع من السياج الذي يمنع الدخول والخروج، فالرعاة الذين معهم قطيع الغنم الأسلم له أن يبتعد عن منطقة الحمى بعدا كليا. أما إذا قال لك يا أخي أنا الحمى هنا، أنا سأرعى هنا، الآن هنا ممنوع ولا مو ممنوع؟ مو ممنوع، هنا مو ممنوع، هنا مو ممنوع، هنا ممنوع، أنا ما دخلت له، أنا سأرعى هنا، فهذا يرعى حول الحمى. طيب أنت تملك نفسك ألا تدخل، لكن هذه الشياه معك 100 شاة، 200 شاة، 300 شاة، هل تأمن أن تقفز شاة فوق سياج الحمى في غفلة عنك، أو في لحظة مفاجئة، أو مثلا شياه تفزع، يأتي ذئب، يأتي كذا، تفزع الشياه فتقفز فتصير كلها في الحمى، حتى أن تقفز معها تهرب. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يقارب أن يرتع فيه. الآن انتقل صلى الله عليه وسلم من ضرب المثال إلى إسقاطه على الصورة التي عليها نحن. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذا الله عز وجل جعل منطقة محرمة عليك ألا تقرب تلك المنطقة، لا تكتفي بالحدود، ابتعد عنها. لذلك الله عز وجل قال في محكم كتابه ولا تقربوا الزنا، ما قال سبحانه ولا تزنوا، لما يقول ولا تزنوا هذا حد، لكن قال لا تقربوا، إذن لا تقترب مما يقرب من ذلك مطلقا، سواء كان ذلك صوتيا أو كلاميا أو بصريا أو غير ذلك. بكل المقاييس والمعايير. أيضا الآن ذكرنا هذه الآية الكريمة، إذا إنسان يستمع الأغاني مثلا الحارقة وعم يشوف الفضائيات أو يشوف مواقع الإنترنت لبعض العلماء اللي عم يقولوا له الغناء في الإسلام أو الموسيقى ونحو ذلك غير محرم، فهذا الشرط الطريق الجنة سهل، عفوا طريق الجنة صعب بربوة، وطريق النار سهل بركوة. فإنسان شاب وكذا في الحياة والمعاصي والمنكرات والموبقات كثيرة من حوله، يسمع هيك فتاوى يقتنع فيها، وهذا المفتي خاصة إذا كان يعني إنسان أو طليق يقول ما في أدلة على ذلك، ما في أدلة، ما في مدري إيش، ما في مدري. طيب ألا يكفي قول الله عز وجل ولا تقرب الزنا؟ يكفي، فريض ما في ولا حديث متعلق بذلك الباب، ألا توجد هذه الآية وهي نهي عن قربان ذلك تلك الفاحشة؟ هذه الأشياء إدمان سماعها أليس طريقا موصلا؟ سواء كان بعيدا أم قريبا، مسافته طويلة أم مسافته قصيرة، أليس يدعو ذلك الطريق إلى تلك النهي؟ يدعو، معناها داخل في قوله تعالى ولا تقربوا. طيب مثل هذا الاستنباط يستوعبه العامي أو يستوعبه لما هو طالب علم أو يستوعبه من ليس له ذوق التدين، ذوق الورع، ذوق الخشية. هذا التدين ذوق، مو فقط هو عبارة عن معلومات. أنا أكرر على قضية التذوق، المعلومات شيء والتذوق شيء آخر. لذلك يقول العارفون من لم يذق لم يدري، وإن تعلم، إنسان يتعلم أشياء كثيرة لكن لا يتذوقها، لا يعلم طعمها، لا يعلم حلاوتها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، ما قال عرف الإيمان أو قال علم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. لأنه كل الناس تعلم أنه ينبغي أن نرضى الله تعالى ربا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إيش كمان؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أو لا يذوق العبد حلاوة الإيمان، ذكر ثلاثة أشياء، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذا تحصل المرء على هذه الأشياء الثلاثة يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه أمارة طعم الإيمان. فهذه الأشياء مو مجرد معرفة أو مجرد علم، هي أشياء كما قلنا يتذوقها الإنسان. مهم تذوق هذه الطاعة، عود إليك الله يرضى عليك، تذوق هذه الطاعة يجعل الإنسان يفهم مثل هذه الأشياء. لما تقول له ولا تقربوا الزنا، تقول له لا تسمع لهذه الأشياء، يفهم عليه مباشرة. أما إذا موضوع التذوق معدوم ما بيستوعب. لذلك هذه مشكلة كثير من أهل هذا العصر، ما في استيعاب لعدم وجود هذا التذوق. أن نرضى بالله ربا، وأن نحب في الله، وأن نبغض في الله، وأن نكره أن نعود في الكفر كما نكره أن نقذف في النار. فهذه الأشياء الثلاثة من قام بها يكون على ذوق. نسأل الله تعالى أن يقيمنا بذلك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك هذا فيه نوع من المثال، إذا صلح إيمان الإنسان صلحت أعماله، وإذا فسد أو نقص إيمانه فسدت أو نقصت أعماله. فكما أن القلب هو الحاسة الموجودة في الإنسان التي بها يحيى الإنسان، وهي المسؤولة عن كل حركاته وسكناته وتصرفاته، كذلك الإيمان بقوته وبضعفه تكون أعمال الإنسان. فإذا كان الإيمان سليما معافى كانت الأعمال سليمة معافى، إذا كان الإيمان والعياذ بالله تعالى في خلل تخرج الأعمال فيها خلل. لذلك يبحث الإنسان عما يزيد في إيمانه وعما يقوي إيمانه ليكون عمله سليما كله. فهذا الحديث لا يمكن أن يختصر، كل كلمة فيه، كل جملة فيه لا يمكن أن تختصر. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، تضمن هذا الحديث الجليل العظيم أشياء كثيرة جدا، كل واحدة منها تصلح أن تكون بابا من أبواب الدين. الحديث الذي يليه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هنا هذا الحديث مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الدين النصيحة، يعني أن المقصود الأعظم أو الركن الأعظم من الدين في هذا، الركن الأعظم من الحج في هذا، لا ينفي أن غيره ركن أيضا. فالحج مثلا من ركن الحج الوقوف بعرفة، لا يعني ذلك أن من لم يطف طواف الإفاضة مثلا حجه صحيح، يوجد أركان أخرى، لكن هذا الركن الأعظم. كذلك هنا يوجد للدين أشياء وأركان أخرى، لكن هذا شيء عظيم في الدين. فالدين النصيحة، إذن هذا الاستغراق ليس يعني يجعل الحصر يعني الدين النصيحة فقط، الحج عرفة فقط، أو ما يقوله العامة الدين المعاملة فقط، يعني لا تصلي. إيش معنى كلمة إذا سمعت واحد عم يقول لك الدين معاملة أو الدين المعاملة؟ معناها في رسالة أخرى وراء هذه الرسالة. ماذا يريد أن يقول؟ يعني لا تصلي. أما الدين المعاملة، إذا أنت عم تصلي وأنا عم صلي، إن الدين المعاملة أمر مقبول، تحضني على ما هو خير. أما أنت ما بتصلي وأنا بصلي، حصل بيناتنا خلاف مادي، رحت فورا تقول لي الدين المعاملة، يعني شو المقصود؟ مقصود أنه هاي الصلاة ما تنفع، ليش عم تصلي؟ فمنقول له: أخي، إذا أنا أخطأت في معاملة البشر، في معاملة الخلائق، أنت مخطئ في معاملة الخالق، مين أشد جرما؟ مين أشد سوءا؟ فهذا الكثير من الناس الذين يقولون الدين المعاملة هي عقدة نقص، عقدة نقص، لأنه ما بيصلي، لأنه ما بيعرف الله عز وجل، فأول شيء يقدح في الدين أو يقدح في أهله. فهو أيضا مو دعوة أن نقول لأصحاب الصلاة أن نساوي شو ما بدأت، هذا يعني حتى يكون الإنسان على دراية بمقاصد الناس في أقوالهم في ما يقولونه. فنقول له لهالأخ هذا: أنت تعال صلي، صليت أحسن مني. إذا أنا بصلي ومعاملاتي سيئة، خليك أنت بتصلي ومعاملاتك منيحة، خليك أحسن مني يا أخي. أما أنا عندي آفة بمعاملاتي، أنت عندك آفة بمعاملاتك مع الله. المعاملة مع الله أعظم شيء، الناس تهون من قيمتها. أي عبارة الدين المعاملة إذا كان القصد منها التهوين من حقوق الخالق عز وجل أي فيها خطر، وفي الدعوة إليها خلل في التصور، خلل في الفهم. حق الله عز وجل عظيم، حق الله جليل، حق الله مقدم. أول شيء حق الله عز وجل، بعدين حقوق العباد. فتلاقي الآن كل الناس اللي عم تحكي عم تركز على حقوق العباد وحقوق المعبود سبحانه وتعالى، أين هي؟ يوم تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذا التفريط في جنب الله تفريط الفردي، يتضخم يتوسع تفريط جماعي لحق الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، عماد الدين النصيحة. والنصيحة مأخوذة من النصح، وهو الذي يفعله الناصح، يفصل العسل عن الشمع، فصل العسل عن الشمع، هذا نصح. فأنت أيضا تعطي الله عز وجل حقه وتصدق في ذلك، تعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه وتصدق في ذلك. فلمن النصيحة؟ قال: لله عز وجل، إخلاص الدين لله تعالى. وأعظم شيء في إخلاص الدين لله عز وجل لنفي الشريك عنه سبحانه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والنفي هنا قبل الإثبات، لا إله إلا الله، فتنفي الشركاء. إذن تعظيم الله مع إثبات الند له ليس نصيحة لله، تعظيم الله مع إثبات الند له سبحانه ليس تعظيما لله، لا يكون التعظيم لله عز وجل حقا إلا بنفي الأنداد، بنفي الشركاء، بنفي من يعبد من دون الله تعالى، وبعد ذلك إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوجه، فهذا هو من النصيحة لله عز وجل. كذلك وصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، وتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، هذا كله من النصيحة لله. أيضا الإخلاص لله تعالى في العمل، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، فالله عز وجل يريد عبادة خالصة صافية، من صلاة، من زكاة، من حج، من صوم، من توجه وفخر. الناس أحيانا ينتبه عليها المعنى النية فقط في الأمور الفقهية في العبادات، النية هي الباعث على كل عمل، فالإنسان ينبغي أن تكون نيته لله عز وجل في كل ما يفعل، في كل حركة، في كل سكنة. وقد ضرب الصدر الأول رضي الله تعالى عنهم أمثلة عظيمة جدا في تحقيق ذلك الإخلاص، تحقيق تلك النية، فيذكر عن كثير منهم أنهم يتركون بعض العمل لعدم وجود نية. قيل لبعض المحدثين حدثنا، الآن في مثلا يجتمع ناس مثلا مع طالب علم مع عالم فيقولون له انصحنا نصيحة، فماذا قال لهم؟ قال لم تجئ النية بعد، ينصحك أنا مشان رد فعل عن سؤال أو أمر روتيني أو هيك كتب ذر انصحني تنصحك، والتي انصحك أنا وأكون مخلص لله في رسالة أؤديها في عمل مبرور أريد أن أوصله. فالآن تلاقي حتى بعض الأعمال الصالحة صارت روتين، هذا الروتين قد لا يؤجر الإنسان عليه نسأل الله العافية، وقد والعياذ بالله تعالى يكون في عليه وزر بدل ما يكون في عليه أجر. فرضي الله تعالى عنهم، كل كلمة، كل حركة، كل سكنة ينظرون ما القصد منها. أنا بدي ألقي خطبة، بدي درس درس، يحكي كلمة، ما القصد من ذلك؟ هل القصد أن أدل الخلق على الخالق عز وجل؟ أن أدل العباد على الله؟ الآن القصد مثلا أنه لازم الحفلة يكون فيها واحد عم يحكي؟ كثيرا الآن دارجة تروح مثلا إلى تعزية إلى فرح فجأة ما بتلاقي غير واحد جاب الميكروفون حطه عندك، طول بالك يا أخي، ما القصد من هذا الفعل؟ تبدأ مني وأنا شو بدي منكم؟ أنا بدي أتكلم الآن، شو بدي أتكلم؟ شو قصدت بكلامي؟ جامل أبو فلان اللي دعاني، في بعض الناس بيدعوا بعض المشايخ بس مشان يلقي كلمة، مو محبة يعني، بس إنه الحفلة من ترتيب الحفلة شو بده يكون فيه؟ بده يكون فيه كلمة لشيخ من المشايخ، طيب نعزم فلان بيجي بيحكي له كلمتين، خاطرك مع السلامة. فهذا الشيخ يا أخي الآن ما نيته في الكلام، أنا بدي جامل أبو فلان، لا إذا بدي جامل أبو فلان بقعد ببيتي أحسن لي، بقضي لي شي عمل أو بعملي باخذ لي قرشين أحسن من القعدة هي. فتحقيق النية هذا صار الآن يعني بعيدا عن كثير من الناس، ما أقول. فهذا من النصيحة لله عز وجل ألا تفعل فعلا وألا تقول كلمة وألا تتصرف تصرفا إلا وأنت تنوي فيه نية صالحة لوجه الله عز وجل. ومن النصيحة لله الحب في الله والبغض في الله. إذا أنت إلك صديق ولله عز وجل المثل الأعلى، إلك صديق تحبه حبا شديدا ويحبك حبا شديدا. لكن صديق هذا له عدو فلان، هل يعني أنت تجد من المناسب أن يراك صديقك يوما ما مع عدوه؟ الآن في حياتنا البشرية، حياتنا العادية، إذا لا نختلف هو وفلان وأنا له معزة عندي كثيرا جدا، لا أحب أن يعني يكون له موقف منه، ورآني واقف مع عدوه أضحك وأمزح وأنبسط في الكلام، مر بنا ورآنا وهو ماشي ونظر إلي نظرة عتاب ومضى، إذا كنت أنا صادق في محبته ماذا يحصل في قلبي؟ يصير عندي انقباض شديد، إنه كيف شافني فلان؟ كان لازم أقف في مكان ما يشوفني فيه، إذا كان هذا الشأن المخلوق مع المخلوق فكيف الشأن مع الخالق جل جلاله؟ الله عز وجل ما في مرور عابر أو نظرة عابرة، الله عز وجل سميع بصير، وين ما رحت الله عز وجل يراك، وأينما ذهبت الله تعالى يسمعك، فإذا شافك رب العالمين مع أعدائه ومع أهل نقمته تمزح تلعب تنبسط تنفرد بالكلام، إذا الخلق ما شافوا بسيطة الله عز وجل شايفة، فهنا هل هذا الشخص ناطح لله تعالى؟ ما مو ناطح لله عز وجل، هو يتفانى مثل منه النبي عليه الصلاة والسلام. الآن كثير من الناس قائمين لقضية نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، طيب أنتم معجونين عجل مع أعداء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفي هلا القضية الظاهرة هي عم تحكي فيها، معجونين عجل مع أعداء النبوة، مع أعداء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أعداء كتاب الله، وين هلا جايين تحكي مقام النبي عليه الصلاة والسلام، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا معناها ما في نصح، ما في إخلاص. من ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ينصره من كل أعدائه، من كل خصومه، من كل من لا يحبه. فمن ضعف تفكير، ضعف عقول كثير من الناس أنهم يكونون في حبهم لله ورسوله موضع، حتى محبة الله عز وجل ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام صارت عند بعض الناس نوع من الموضة، يلا فزع يا شباب لأن في حملة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم، طيب شو عم يقولوا؟ إلا رسول الله، كثير ناس هلا عم طلع شعار إلا رسول الله، تعالوا شو يعني إلا رسول الله؟ فهمني، يعني الله عز وجل معليش، دين الإسلام معليش، معالم الحلال والحرام معليش، شو إلا رسول الله؟ عبارة مو سليمة. عبارة ثانية هي قيلت المرة الماضية وأنتم تلحظون أنه كل ما بيصير في العالم الإسلامي شيء بيطلعوا مثل هذه الأشياء للفت أنظار الناس وانتباههم، هذا نوع من الحرب الإعلامية، بس الناس في العالم الإسلامي مغفلين، بسطاء بلهاء، طلعت شعارات قال لو عرفوه لأحبوه، وإجا واحد مغني فساواها نشيدة، وإجوا إخواننا المنشدين ساوها ذكر لله. تعالوا أنت ما بتقرأ قرآن؟ قرأت كتاب الله ولا ما قرأت كتاب الله؟ ألم تقرأ فيه قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وين عم تقول لي لو عرفوه لأحبوه؟ هذا اسمه جلد الذات، اسمه عقدة النقص، إنه هذيك الجماعة منزهين ما بيغلطوا، إذا حصل منهم غلط مين المسؤول عنه؟ نحن. ثاني كمان ماذا يقول؟ مهم في قصائد كثيرة إنه اللوم علينا نحن مقصرين، أو نحن ما قمنا بتبليغ الناس مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله مو مستقر إلى فلان زيد ولا لعبيد أن تظهر مكانته في العالم. بعد ما قال الله عز وجل محمد رسول الله، مو أنت اللي تنصر سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منصور فيك وبلاغ وبجماعتك وبدون جماعتك الشعوب وبدون هذه الشعوب. سيدنا رسول الله منصور، مو عليك متوقف النصر. انصر نفسك بالقيام بأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتطلع هذه الشعارات على وسائل الإعلام، ياخذوها الناس يتلقفوها، بتصير مسلمات شوي شوي، بتصير جزء من التراث الديني. لا يا أخي، هذه مغالطات، سواء كانت عبارة إلا رسول الله أو عبارة لو عرفوه لأحبوه، أي لو عرفوه لأحبوه، مناقضة لكتاب الله. أقطاب كبار قاعدين عم يسمعوها، ما أحد أنكر، أي مناهضة لكتاب الله، عم يقول لك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إضافة إلى المحتوى الخطير الذي هو جلد الأمة بذاتها. هذه الأمة فيها خير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. مو كل شيء سيء في العالم تنسبه إلى نفسك، تقول نحن ونحن ونحن، نحن ما نخلص. هذه نحن منذ أن فطر الله الناس على الأرض فيهم سيئات. انظر إلى الصالحين، لا تنظر إلى السيئين. إذا بدك تنهض انظر إلى أهل النهوض، تنهض معهم. إذا بدك تنظر لأهل الغفلة والبطالة ما بتطال. هاي الأمة فيها صالحين وفيها طالحين، لا تدور على الطالحين، شوف الطالحين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مستغن بنصر الله عز وجل له. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ونصرت بالرعب. صلى الله عليه وسلم يرعب منه أعداؤه. كل واحد يرعب من سيدنا النبي هذا عدو الإسلام. كل واحد يرتعب من أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عدو الإسلام. أي علامة أعطانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصرت بالرعب. مين يرتعب؟ معناها العدو. كل واحد مرعوب من الإسلام، مرعوب من المسلمين، هذا عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لله ولكتابه. من النصيحة لكتاب الله عز وجل الإيمان بحروفه، والإيمان بحدوده، والعمل بهما. فأن أؤمن به ولا أعمل به، هذا من مهزلة العقل البشري. مهزلة العقل البشري أن تضع القرآن الكريم في صالون معظم مبجل، وبعدين يا أيها الذين آمنوا مثلا لا تأكلوا الربا، عم تأخذ وتعطي ربا. يا أيها الذين آمنوا كذا، هذا هل هو نصح لكتاب الله عز وجل؟ هذا ليس نصيحة لك. فتعظيم القرآن بغلافه بالكتاب وبعدين نعرض عنه ونتخذه ظهريا، هذا من مهازل العقل. مهازل العقل ما هي؟ أن يقول الإنسان شيئا بلسانه وأن يفعل غيره بيده. معناها عقله الآن ما عنده يعني محاكمات سليمة، ولا يجد تناقضا بينهما. واحد لا يجد تناقض بين ما يفعله وبين ما يؤمن به، وهما متناقضان، ما له شايف تناقض. أي مهزلة، مهزلة. عم يسمع المؤمن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يسمع هالآية يكون واقف في التراويح عم يسمع الإمام، إيه خير إن شاء الله. بعدين ما في شيء. إذا هون ما في كهرباء. لما سمع الإنسان ما استفاد مما سمع فلم يعمل به. مثل انا بتعجب اني فاجئ هون على المسجد ولابسه بنطلون ضيق، بتفوت تنزل لتحت لا بتصلي لا تتوجه للقبلة وبترد تطلع وبتمشي. فين هذا النصح لله؟ فين النصح لكتاب الله؟ فين النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في معناها مفهوم ديني مغلوب، في فهم للدين خطأ، في فهم للدين معكوس. هذا الفهم المعكوس هو الذي يردي الأمة. مين بده يفهمون هدول؟ الآن شوف في درس هون ما حدا بيجي يسمع الدرس مثلا. أنا ليش عم بحكي؟ لأنه عم شوف عم بتفرج. ذلك مرة ثانية سكروا لنا هالباب عشان ما نشوف مناظر تقشعر لها الأبدان في وسط المسجد، نسأل الله العافية. المهم فهذا من النصيحة لله، أنه بيوت الله عز وجل إلى أدب معين إلى خلق معين. ما في مسلمين وصلوا لدرجة أنه في بيوت الله المعاصي لا تغير. أي المرأة اللي فاتت على المسجد البنطلون الضيق، يا أختي لا تشوفي أحسن لك. الدعاء اللي بدك تدعيه روحي فتري حالك ولا تدعي شيء أفضل لك. أما تفوتي بهالمناظر على المسجد ليه؟ الله يصلح الأحوال، الله يهدي الجميع. الألم إنه الناس تسمع وكأنها لا تسمع، هذا الذي يؤلم، هذا يحز القلب. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نسأل الله تعالى العافية. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصر دينه وتطبيق رسالته والإيمان به. والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، أئمتهم أمراؤهم، يعني أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر وأن يدلهم على الخير وأن يجنبهم الشر، وأن ينصح عامة المسلمين في كل ما يراه خطأ. طبعا للنصيحة آداب، والنصيحة قد تفارق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في نصيحة، في أمر بمعروف، في نهي عن منكر، في تعليم، في دعوة، كل واحدة منها غير الأخرى. التعليم يكون إنسان جاهل فتعلمه، أنت الآن تعليم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إزالة، مو الآن تعليم، إزالة. في وضع خطأ يزال مباشرة، سواء أدرك صاحبه أم لم يدرك في عد خطأ ينبغي أن يزال. هذا اسمه أمر معروف ونهي عن المنكر. النصيحة تفهيم، الإنسان يعلم لكن محتاج إلى مزيد من التفهيم. الدعوة إنسان معاكس لك، إنسان مغاير لفكرتك، إنسان لا يؤمن بما تؤمن به، فأنت تريد الآن أن تقنعه بما تعتقد، هذا اسمه دعوة. جاء في المسجد دعوة ولا أمر معروف نهي عن المنكر؟ هنا بالطريق تكون دعوة، لأنه بالطريق شوفي في ناس أشكال وألوان. أما بالمسجد شو المفروض يكون؟ المفروض يكون أمر معروف نهي عن منكر. ففي ناس الآن بدأ أن تسري الدعوة في كل مكان، بدأ تسري الدعوة في كل مكان معناها منكرات كثيرة ستثبت وأباطيل كثيرة ستثبت، لأنه ما كل الناس يحكم على إذا دعوة إذا تعاملهم دعوة. وأيضا إذا بدأت الأمر معروف والنهي عن المنكر في كل مكان تنفر الناس من دين الله ولا تصل إلى نتيجة. معناها شو بدنا نعمل؟ نعمل كل واحدة في مكانها، الدعوة في مكانها، والنصيحة في مكانها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكانه. فكل واحدة إذا فعلناها في مكانها أثمرت نتيجتها، وإذا عممنا كل واحدة لكل مكان ما بيكون في نتيجة ولا فائدة ولا منفعة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هنا في هذا الحديث في أمران، فيه الباعث على قتال الناس شيء، وفيه أيضا حرمة دماء المسلمين شيء ثاني. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أقاتل غير كلمة أقتل، أقاتل يعني أحارب، أقتل يعني أذبح، فلا يذبح الإسلام أحدا ليدخل فيه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن ماذا يفعل الإسلام؟ الإسلام يريد أن يكون الأمر، تكون كلمة الله هي العليا، فحتى تكون كلمة الله هي العليا يقاتل الناس. فهذا هي العلة الباعثة على قتال الناس، لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا فعل الناس ذلك إما بدخولهم في دين الإسلام أو بخضوعهم له، وإن لم يدخلوا في الإسلام أقر غير المسلمين في دولته، لكن مع إقراره لهم في نظام يتبعوا له، فخضوعهم لذلك النظام داخل في هذا الحديث، يعصمون دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وهذا الحديث هو الذي قاله سيدنا عمر بن الخطاب، أو قاله لما حصلت الردة وحصل منع الزكاة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكر هذا الحديث، فقال سيدنا الصديق: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذا فهم منه الصديق رضي الله تعالى عنه في شعائر الإسلام كلها. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على ترك التعنت في أمر الدين، وعدم التنقير في السؤال عما لم يرد. نهى صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال وإضاعة المال، فكثرة السؤال فيما لم يرد مثلا حكم شرعي عام فيأتي ينقر فيه، يريد يعني التقعر في طلب الحكم الشرعي، أو قضية لم يأتي الشرع بها مبنية على الإباحة الأصلية فيكثر السؤال عنها. هذا يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل الكتاب تبد لكم عفى الله عنها. فلا يسأل الإنسان عن أشياء يتنطع بها في الدين، يكفيه العموم، يكفيه مثلا ظاهر الأمر، يكفيه الأعم الأغلب. ومن هنا يدفع الإنسان الوسوسة عن نفسه، لذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن نزيل الوسواس بأشياء تبعث الطمأنينة. فمثلا الإنسان قد يقضي حاجة بعد ذلك يشعر ببلل أو بنحو ذلك، علمنا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شيئا من ماء فنرش به الإزار، حتى إذا ما حصل للإنسان شك بماء أو برطوبة أو بكذا يقول: هذا من الماء الذي رششته، فينقطع بذلك الوسواس. الآن ما في احتمال أن يكون حقيقة في في بلد منه في احتمال، لكن ماذا أراد صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن تكون أنت مع الأعم الأغلب، أن تكون مع الأشياء في ظواهرها، أن تكون مع الأمر العريض، مع الأمر العام، لا تنقر، لا تدقق، لا تفتش كثيرا. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. ومن ذلك اذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة لأجزأ عنهم. فجاءوا سألوا، بيّن لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الحرب أرض ولا تفقي الحق، مسلمة لا شيء. لا، قبل ذلك لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، ففعلوا ما تفعل. ما أعجبهم، ما لونها؟ صفراء فاقع لونها تفر الناظر. إن البقرة تشابه علينا، ما هي؟ لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحق، مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق، ما كان يوجد في العالم إلا بقرة واحدة بهذه المواصفات. لو سألوا سؤالا رابعا ما كان توجد تلك البقرة. فلا يشدد الإنسان على نفسه في دين الله عز وجل، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه السماحة هي التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست مجرد سماحة باللسان، سماحة والوسطية والاعتدال، مو باللسان. هذه تصرفات، إنسان السمح في حياته، في تصرفه، في أخذه، في عطائه، في كلامه، فلا تجد عنده تلك الشدة واليبوسة والتقعر، سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا. واختلافهم على أنبيائهم يعني بكثرة أسئلتهم أو عصيانهم، يعني تأتي تسأل وبعد ذلك لا تستجيب للكلام، تسأل ماذا أفعل ماذا أفعل، مثل الطالب في الامتحان يأتيه سؤال مجمل فيطلب الأستاذ يشرح له السؤال حتى الإجمال ماذا يحصل فيه يضيف. كان السؤال مجملا جوابه مجمل، جاء يريد يسأل ضيق عليه، يأتي بعد قليل يسأل سؤال ثاني يضيق عليه، فلا يستطيع إيفاءه، لا يستطيع عندئذ الجواب عليه. قلت لو أجبت أي جواب أجزأك، لكن الآن بعد ما سألت لم يجزئك إلا ما أخبرك به الأستاذ. فهكذا يفعل كثير من الناس، ينقرون في الدين بعد ذلك لا يلتزمون ولا يطبقون. قال رسول الله